إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا شك أن أعقل الناس من كان ذاكرا للموت ومستعدا له. يقول مولانا عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ أي من أعقلهم؟ فقال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. النقطة الثانية: أن الإسلام كما تعلمون اهتم اهتماما شديدا جدا بحقوق العباد وأموالهم وودائعهم وأماناتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد، سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله، يعني شهيد قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل، لا يدخل الجنة وعليه دين حتى يقضى دينه. ولذلك يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن الموت ينبغي أن يبقى في ذاكرتنا دائما وأن نكون مستعدين له، لأنه كما قال أحد العلماء: ما من سن، يعني ما من عمر أو جيل إلا ومات فيه جم كثير. أطفال صغار في بطون أمهاتهم ماتوا، عمرهم ساعة ماتوا، كثير يوم مات كثير، شهر، سنة، عشرة، شباب، عجائز، في كل الأعمار التي تتخيلها قد مات جم كثير. إذن ليس هناك سن يستثنى، وليس هناك عمر لا يموت فيه أحد. ثم يقول هذا العالم: وما من شخص على حدة إلا ويحتمل أن يموت بعد لحظة، كل واحد منا متوقع أن يموت في أي لحظة. فإذا كان الموت كذلك قريبا بهذا الشكل، وكانت حقوق العباد مهمة إلى هذه الدرجة، لذلك سنتحدث اليوم عن مسألة فقهية لها علاقة بالموضوعين كليهما، ألا وهي الوصية. الوصية حكم شرعي مهم غفل عنه كثير من الناس فلم يطبقوه، مع أنه أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مندوبا. الوصية إذا كان على العبد حقوق مالية له أو عليه، له ديون عند الناس ودائع خبأها عند أحد، أمانات، اشترى عقارات في مناطق مختلفة غير سكنه مثلا ولا يعلم بها أهله، له، وضع في البنوك أموالا، أي شيء له أو عليه، استدان، اقترض، تاجر، عليه فواتير لم يدفعها، له أو عليه، إذا كان عنده أو أمانات أو ودائع أو ديون أو عليه، في هذه الحالة تجب الوصية، تصير فرضا واجبا، وإذا لم يفعل فإنه آثم عاص، وإذا مات ولم يؤدي ما عليه والورثة لا يعرفون ذلك، فيوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام عنه، يقول: من مات وعليه دينار أو درهم أخذ من حسناته أو قضي من حسناته، فليس ثم دينار ولا درهم، ليس هناك أموال وشيكات تقضي بها ديونك، إنما يؤخذ من حسناتك، فإذا انتهت الحسنات قبل سداد الديون يؤخذ من سيئات أصحاب الحقوق وتوضع على صاحبها فيلقى في النار والعياذ بالله. إذا كان الأمر كذلك إذن لهو أمر جدير بالاهتمام. أما إذا كان الإنسان ليس عليه أي شيء، ليس عنده لا له ولا عليه، فإن الوصية سنة مستحبة مؤكدة، وإذا نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية، اسمع الأجر المرتب عليها، من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. ثلاثة أو أربعة، السبيل والسنة يعني مات متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مات على تقى أي يجعل مع الأتقياء، وشهادة أي كأنه شهيد في سبيل الله، ومات مغفورا له. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، يعني من الحقوق المترتبة على المسلم، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليالي إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة، وهذا دليل على أن الكتابة أفضل من الإشهاد المجرد، لأن الذاكرة تخون الإنسان وقد ينسى وقد يموت، لذلك تستحب الكتابة ويستحب الإشهاد عليها. من أين جاء الإشهاد؟ من الآية الثانية، قال تعالى: شهادة بينكم، شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. إذن الوصية واجبة لمن عنده حقوق مالية أو عليه، ومستحبة لمن لم يكن عنده ذلك، وهذا أجرها وثوابها. هناك آية في سورة البقرة يقول فيها مولانا عز وجل: كتب، يعني فرض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، وإنه لحب الخير لشديد، وما أنفقتم من خير، فالخير يسمى المال في اللغة خيرا، لأن الله خلقه أصلا ليستعمل في الخير، الله تعالى خلق المال ليستعمل في الخير، فأطلق عليه اسم الخير ليذكرك دائما أن هذا المال إنما هو للخير لا للشر. فقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ماذا كتب عليه؟ الوصية، يعني فرضت الوصية لمن ترك مالا وحضره الموت. لمن هذه الوصية؟ قال: للوالدين، للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، يعني أوقف العمل بها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله حق التشريع بالوحي الإلهي: أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده حق التشريع بأمر من الله سبحانه وتعالى، لذلك أمرنا الله بطاعته فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فنحن مأمورون بطاعته. فقال قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد أجمع كل العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز، ملغية. صحيح في حديث آخر لا وصية لوارث فيه كلام للعلماء، بعضهم يقول عنه ضعيف وبعضهم يقول عنه حسن وكذا، إنما أجمعوا كلهم، اتفق علماء الأمة على أنه لا وصية لوارث. فالآية توصي للوالدين والوالدان من الورثة، وتوصي للأقارب وكثير من الأقارب ورثة، فهذه الآية نسخت أي أوقف العمل بها وصارت الوصية لغير الوالدين والأقارب الذين يرثون، لغير الورثة، إلا احفظ هذا الاستثناء، إلا إذا كان الوالدان أو الأقارب هؤلاء من الكفار. يعني إذا كان إنسان مسلم وأبوه نصراني يجوز له أن يوصي لأبيه، لأن أباه في هذه الحالة لا يرث أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالوراثة أو أخذ التركات بعد موت أصحابها بطريقة الوراثة ممنوعة للكفار، إذا كان الميت كافرا فالمسلم لا يرث، وإذا كان الميت مسلما فالكافر لا يرث. فإذا كان الأب أو الأم أو الأخ أو أحد الورثة كافرا جاز لقريبه أن يوصي له إن شاء، يوصي له، يكتب في الوصية أوصي لفلان بـ1000 ريال مثلا ضمن الشروط التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن الآية منسوخة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني قسم الله الميراث في القرآن بالنصوص الصريحة الواضحة حتى لا يتدخل فيها أحد. قواعد المواريث كلها موجودة في القرآن، بقيت أمور طفيفة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الخلاف في مسائل المواريث قليل جدا جدا بين العلماء، أغلبه قد اتفقوا عليه لأن نصوص صريحة في القرآن والسنة. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، ثلث المال أكثر شيء تستطيع أن توصي به الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مريضا وكان عنده بنت واحدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني حضرني ما ترى من الوجع والألم وأنا أريد أن أوصي، فهل أوصي بثلثي مالي؟ فقال له لا، قال بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث يعني لا بأس، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فسمح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يوصي الإنسان أكثر شيء بالثلث. فقال العلماء قال إذا كان ورثتك أغنياء، يعني أنت عندما تموت سيرثك أناس، أخوك أبوك أمك مثلا، نظرت إليهم وجدتهم كلهم أغنياء، كلهم عندهم أموال كثيرة، يعني لا يتضايقون إن ورثوا أو لم يرثوا، أمر زيادة تحصيل حاصل. قال فيستحب في هذه الحالة للموصي أن يستوفي الثلث، يعني يوصي بكل الثلث، يحسب التركة التي سيتركها فيوصي بثلثها كاملا. أما إذا كان ورثتك غير أغنياء فيستحب أن تقلل كمية الوصية وتترك مالا كثيرا للورثة، فتوصي بالربع، بالخمس، بالسدس، بالثمن، حسب الوضع. وإذا كان مالك قليلا، يعني حسبته تقريبا يعادل 3000 ريال مثلا أو أقل، فعند ذلك لا توصي لأحد، لأن بعض الصحابة ومنهم السيدة عائشة جاءهم بعض الناس يستفتون، يقول أحدهم إني أريد أن أوصي، فسئل كم مالك؟ فقال 100 دينار مثلا، 100 دينار أو 300 دينار أو كذا، 100 دينار. فقيل له إن مالك قليل فليس عليك وصية، يعني وصية من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فيستحب لكل أحد أن يوصي وإن كان فقيرا. ما بماذا يوصي؟ قال يوصي بما كان العلماء يفعلون. كيف كانوا يوصون؟ كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يكتب اسمه، يكتب هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي أهلي بأن إذا مت أن لا ينوحوا علي ولا يشقوا ثوبا ولا ينشروا شعرا ولا يصيحوا ولا يعترضوا، بل يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أوصيهم بتكفيني وغسل كذا على الطريقة المسنونة. وإذا كان يعرف أحد الأشخاص الموثوقين في الدين والعلم يوصي أن يتكفل فلان بالإشراف أو المباشرة على هذه الأعمال، وهذا شيء مسنون ومطلوب شرعا. ثم يوصيهم بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن البدع في الدين وأن يستعدوا للآخرة، فهذه وصية معنوية ليس فيها أموال ولكنها مستحبة لكل أحد، فقيرا كان أو غنيا، امرأة كانت أو رجلا. فإن كان عنده مال ثم يزيد في آخرها فيقول وأوصي مثلا 10,000 ريال تنفق على العلماء فلان وفلان، 5,000 على المجاهدين في سبيل الله، 20,000 يبنى بها رباط للأيتام مثلا، وكذا مبلغ لبناء المساجد، وكذا لكتب العلم، وكذا للأرامل، هذا إذا كان عنده ملايين مثلا. وإذا لم يكن عنده لا يريد أن يوصي من الثلث في شيء، يكتب فلان له عندي من الديون كذا وكذا وكذا، وعندي لفلان أمانة خبأها عندي موجودة في المكان الفلاني، وأنا لي عند فلان كذا والإثبات موجود في المكان الفلاني، وعندي في البنك مثلا مبلغ كذا، وهكذا يضبط الأمور ضبطا شرعيا كاملا. فإن تغير الأمر بعد أسبوع أحد الأشخاص سدد الدين، يعيد الكتابة أو يجعل ورقة خاصة ملحقة بالوصية للديون فيغيرها كل فترة، كلما تغيرت يغير، فلان سدد فيحذف واستدان من جديد فيكتب، وهكذا يجددها، فإذا جاءه الموت كان في الأمان عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا وصية لوارث، لا وصية بأكثر من الثلث، فإن زاد على الثلث، واحد أوصى بنصف ماله فينفذ الثلث فقط وما زاد لا ينفذ إلا برضا كل الورثة، كل الورثة يسترضون، هل تسمحون بأن ننفذ ما زاد عن الثلث؟ لأنه حقهم. فإن قالوا نعم أجيزت، وإن قالوا لا لم تجز، وإن أجاز البعض ولم يجز البعض صرف من حصة الذين يجيزون حسب نسبة ما يرثون. ثم قاعدة أخرى مهمة، لا مضارة في الوصية، لا مضار، الإضرار في الوصية من الكبائر، ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد موقوفا على ابن عباس، الإضرار في الوصية من الكبائر. ما معنى الإضرار في الوصية؟ الإضرار في الوصية هو أن يشعر الإنسان بدنو أجله فيكتب في الوصية أشياء ليحرم بسببها أناسا معينين متضايق منهم، مثلا هو لا يحب أحد أولاده، فيكتب لأحد الأولاد في الوصية إن ابني فلان قد استدنت واقترضت منه 100,000 ريال فسددوها وهو كاذب، هو لم يستدن منه شيئا ولكن يريد أن يعطيه زيادة عن أخيه، فهذا ظلم وعدوان ومن الكبائر ويسبب جهنم، اسمه الإضرار في الوصية. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، وصية من الله غير مضار. إياك أن تضر أحدا. وقد يكتب كما يفعل كثير من الناس اليوم، يكتب سند أرض لفلان ويكتب لفلان، وقد لا يكون عنده أولاد فيستكثر: كيف يرثني إخوتي مثلا، أو كيف يرثني ابن عمي وهو لم يقدم لي معروفا في حياتي مثلا، فيعترض على الله ضمنيا في تقسيم التركة، فيكتب لأناس هكذا ليضر ابن عمه أو أخيه أو أحد من الناس، ليضر ابن عمه أو أخاه، يضره فيحرمه من شيء فرضه الله له. هذا اسمه الإضرار في الوصية، يكون عن طريق الكتابة أو الإقرار بدين غير صحيح وهكذا بما يشابه ذلك. فإذا الإضرار في الوصية من الكبائر، يقول الله تعالى: غير مضار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 60 سنة، أو المرأة، ثم يحضرهما الموت 60 سنة شكله صالح، فيحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيدخلهما الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 عاما فإذا حضره الموت أضر بالوصية فختم له بشر عمله فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 70 عاما يعني هو يصلي يصوم كذا ولكن عنده بعض الأخطاء، شكله يعني غير صالح كثيرا، ولكن يعدل في آخر حياته بالوصية ويعدل في حقوق العباد فيغفر الله له بسببها، فيختم له بصالح عمله فيدخله الله الجنة. إذن ليس الأمر سهلا كما يظن البعض، وليس الأمر كما يظن البعض بعقولهم، يقول: لماذا يرث فلان أكثر من فلان؟ هذه ليس لك علاقة بها، هذه أموال أودعها الله عندك، ائتمنك عليها، أعطاك منها ما شاء، ثم إذا مت فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. فالله تعالى قسم بعدله ورحمته وحكمته، لذلك قال سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. في علم المواريث هناك أناس يسمونه المشؤوم، قريب مشؤوم، يعني هو لا يرث ولكن وجوده في الحياة يحرم بعض الناس من تركة أو يحرمهم من حصة كبيرة فتنقص فتصير حصة صغيرة. وبعضهم يسمى المبارك، لو لم يكن موجودا لما ورث فلان وفلان، وبوجوده يرث فلان وفلان. هذا تقسيم رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك كل واحد يتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويترك الأمور كما قسمها عز وجل. أنت عليك أن تهتم بنفسك إذا مت، ولا تفكر في من سيكون بعدك، فلن ينفعك إلا صلاحك وعملك. هذه بعض الأمور، بقيت نقطة واحدة أخيرة ولا أريد أن أطيل عليكم. كيف ترتب الأمور عند الوفاة؟ كيف ترتب الأمور؟ كلنا نقرأ في القرآن: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني يقدم الله في القرآن الوصية على الدين، ولكن عند التنفيذ تقلب هذه الأمور فيصير الدين قبل الوصية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو عفوا يقول سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فترتب الأمور بالشكل التالي: أولا يجهز الميت، يعني واحد ترك تركة قبل أن تقضى ديونه، قبل أن تنفذ الوصية، قبل أن يأخذ أحد من الورثة شيئا، يجهز هذا الميت، يشترى كفن، يشترى قبر. في بعض البلاد القبور بالمال ليست مجانية، يشترى القبر، يشترى الكفن، ما يتعلق بهذه الأمور، أجرة الغاسل، أجرة كذا، تؤخذ من التركة. هذه واحدة. إذن أولا تجهيز الميت، ثانيا الدين. الدين ديون الله عز وجل وديون العباد. ديون الله كيف؟ إذا كان الإنسان مات وعليه صيام لم يصمه من الفروض، فيطعم عن كل يوم مسكين، يطعم مسكين من التركة. واحد كان لا يزكي، تحسب الزكاة التي عليه فتؤخذ من التركة وتدفع لأصحابها المستحقين. فرض عليه الحج واستطاع فلم يحج، يؤخذ مال يكفي لأجرة حج يوكل بها أحد فيحج عنه. هذه ديون الله. وإذا كان عليه كفارات أو نذور أو غير ذلك. ثم تؤخذ حقوق العباد، تسدد الديون واحد مع واحد. وإذا كانوا كثيرين فإنهم يتحاصون، يعني كل واحد يأخذ حصته بنسبة ما له من المال إذا كان المال لا يكفي الجميع. يعني واحد ترك مبلغ قليل والديون أكثر، فكل واحد يأخذ بالنسبة. مثلا أنا نسبة ديني عليه تعتبر سدس المجموع، فأخذ سدس ما ترك، وهكذا يتحاصون. يقول العلماء يتحاصون، يعني كل واحد يأخذ حصة بحسب النسبة التي له. أما إذا كان المال كثيرا يسدد الجميع. إذن أولا تجهيز الميت، ثانيا الديون، حقوق الله وحقوق العباد، ثالثا الوصية ضمن الثلث كما قلنا إلا إن أجاز الورثة، رابعا المواريث. بعد أن تنفذ كل هذه الأمور، إن بقي شيء يعطى للورثة حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى وشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو نفسي وإياكم إلى مراجعة الأمور بدقة وكتابة وصية بسهولة، لا تحتاج إلى تعقيد ولا تحتاج إلى علماء يكتبونها، هي أمر سهل. تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، توصي بالتقوى والعمل الصالح وعدم النياحة، ثم تكتب ما لك وما عليك، وتشاهد اثنين فيوقعانها وانتهى الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة، قامت الدولة جزاها الله خيرا عن طريق وزارة الصحة بحملة جديدة لاستئصال مرض شلل الأطفال بقدرة الله عز وجل ومعونته. فلئلا يحصل زحام في المراكز الصحية، اختارت الحكومة عدة أماكن للتطعيمات، منها هذا المسجد. هذا المسجد يعتبر نقطة تطعيم في جدة. يبدأ التطعيم غدا يوم السبت 5 رجب لمدة 3 أيام متوالية، 5، 6، و7 رجب في هذا المسجد أحد نقاط التطعيم ضد شلل الأطفال، من 3:00 PM وحتى 8:00 PM. هذه الجرعة الأولى. الجرعة الثانية ستكون في شعبان، في 18 من شعبان إن شاء الله، كمان لمدة 3 أيام متوالية. فمن كان عنده أولاد يحتاجون إلى التطعيمات فبإمكانه أن يأتي غدا إن شاء الله ليجد الأطباء المختصين في هذا التطعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من الآفات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.